الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في الأقوال والأفعال. يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول الله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكما أن الله عز وجل أمر بالعدل، فإنه سبحانه وتعالى ذم الظلم وحذر منه ونفر عنه. يقول الله سبحانه وتعالى في الظلم: والله لا يحب الظالمين. ويقول الله سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول سبحانه: وقد خاب من حمل ظلما. ويقول سبحانه: إنه لا يفلح الظالمون. بل ذكر الله سبحانه أن عاقبة الظلم وخيمة. يقول الله سبحانه: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أيها المسلمون عباد الله، إن من صور الظلم المنتشرة في أوساط كثير من الناس معاقبة غير الجاني، فربما يقتل غير القاتل، أو يهجر الرجل أسرة بأكملها لذنب واحد منهم. وهذا يا عباد الله لا يشرع في دين الله سبحانه. يقول الله سبحانه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول الله سبحانه: وألا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول الله سبحانه: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ويقول الله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول الله سبحانه: كل امرئ بما كسب رهين. ويقول الله سبحانه: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويقول الله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله إن الله مع المتقين. أيها المسلمون عباد الله، إن معاقبة غير الجاني من الظلم، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ويقول الله سبحانه في قصة إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، أو إنا إذا لمن الظالمين. فتأملوا يا عباد الله، فإن معاقبة غير الجاني من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن معاقبة غير المذنب في غير ما حديث، روى أبو داود والنسائي من حديث أبي رمثة البلوي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فلما رآنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا ابنك؟ قلت: إي ورب الكعبة. قال: تشهد به حقا؟ قال: أشهد به. فقال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من شبه في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ثم قرأ قوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وروى النسائي وأحمد في المسند من حديث أبي ثعلبة اليربوعي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في أناس من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا منا فلانا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته: ألا لا يجني والد عن ولده، أو لا تجني نفس عن أخرى. ورواه النسائي من طريق من حديث طارق المحاربي قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة قد قتلوا منا فلانا في الجاهلية، فخذ بتأرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجني والدة عن ولدها مرتين. فتأملوا يا عباد الله، فإنه لا يجني والد عن ولده إذا كان أقرب الناس إليه لا يجني عليه، فكيف بأخيه أو من هو من قرابته أو هو من قبيلته. ولهذا جاء في مستدرك الحاكم بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء، فليس عليه تبعة ولا منقصة مما وقع من أبويه من مخالفة شرعية ووطئ محرم، ليس على ولد الزنا من وزر والديه شيء. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا أمر متقرر في الإسلام. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد عن ولده، ولا مولود عن والده. وهذا أمر يا عباد الله، متقرر في شريعة الإسلام. بل إنه يا عباد الله لا يجوز أن يعاقب المرء حيوانا لم يذنب لحيوان أذنب، أو لحشرة أضرت لحشرة لم تضر. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخذ من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق، فأوحى الله فهلا نملة واحدة. أيها المسلمون عباد الله، إن معاقبة غير الجاني محرمة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس ذنبا يوم القيامة ثلاثة ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. واعلموا يا عباد الله أن أكثر من يقع في هذا هم الشعراء، كما قال الله سبحانه: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. روى ابن ماجه والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند ابن أبي دنيا في دم الغضب من حديثها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس فرية يوم القيامة رجل هجى رجلا فهجى قبيلة بأسرها، رجل هجى رجلا فهجى قبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه وزنى بأمه. وفي رواية ابن أبي الدنيا وغيره قال: أعظم الناس فرية اثنان، شاعر هجى رجلا فهجى قبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه. فتأملوا يا عباد الله، فإن كثيرا من الشعراء يريد أن يذم رجلا فيذم أسرة بأكملها، أو يذم قبيلة بأكملها، أو مدينة أو إقليما أو دولة بأكملها، وهذا ظلم يا عباد الله، وهذا ظلم يا عباد الله. وكثير من الناس يا عباد الله يردد كلمة مخالفة للشرع فيقول: الحسنة تخص والسيئة تعم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا كان من سنة أهل الجاهلية إذا قتل لهم قتيل قتلوا به أباه أو أخاه أو واحدا من قبيلته فأبطله الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: أيها المسلمون عباد الله، لا يجوز للمرء أن يقول في مخالفة الشرع: هذه أسلافنا وهذه أعرافنا ومشى عليها الأجداد والآباء فنحن نسير عليها، لأن الله سبحانه يقول في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإنما يردده كثير من الناس أنها أسلاف الآباء والأجداد هو ما قاله المعارضون للرسل حين أن جاءوهم بالإسلام والتوحيد: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالواجب على المرء أن يستسلم لدين الله وأن ينقاد لشرع الله سبحانه وتعالى. واعلموا يا عباد الله أنه يستثنى من تحمل أوزار الغير من سن في الإسلام سنة سيئة، فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها. يقول الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ويقول الله سبحانه: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن أو إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. أيها المسلمون عباد الله، على الناس أن يرجعوا إلى دين الله وأن يتمسكوا بشرع الله سبحانه وتعالى، إن أرادوا الأمن والأمان، وإن أرادوا رغد العيش، وإن أرادوا أن يعيشوا مطمئنين هادئ النفوس مرتاحي البال، فإنه لا راحة للمرء إلا في طاعة الله. يقول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجعل كلمتنا على الحق، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المسلمين في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم، اللهم كن لهم عونا وظهيرا وحافظا ومعينا، اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم واكتب شهيد واكتب قتيلهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم في بلاد الإسلام راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.